فالشيء مثل الإمام التطبيقات ورد من هذه التطبيقات تعويض تطهيرين الطالب والباحث على كيفية تطبيق النظريات التي قرأناها على ما يريده له. وثانيًا نتعود إن شاء الله من خلال هذه التطبيقات على كيفية مراجعة الكتب الرجالية التطبيق الأول نتعرف فيه لحال راي معروف وقع الكلام الكثير في توثيقه وهو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. بمراجعة الكتب الرجالية في هذا العنوان يظهر أن هناك في كتب الرجال عنوانين الأول أحمد بن محمد بن يحيى وقيل في ترجمته من المشايخ الكبير وعبده الشيخ في من لم يروى عنهم الشيخ في عبده في من لم يروى عنهم هذا الثلاث هذا حينما بحثنا كتاب الشيخ التوثيق الآن الشيخ حسن كتابه لا الأقسام الاثنين الرئيسيين فيما روى عنهم القسم الثاني فيما من لم يروى عنهم الشيخ الذي عد هذا فيمن لم يروى عنهم والثاني الإمام الثاني أحمد بن محمد بن يحيى العطار أبو علي الحمي من مشايخ الصدوق يطرح هذا السؤال وهو انه هل هناك تعدد بمعنى ان كل عنوان يشير الى ذات غير ما تشير اليه يشير اليه العنوان الاخر هناك شخصان احدهما احمد بن محمد بن يحيى والاخر احمد بن محمد بن يحيى الخطاب او لا انهما مشتركان واحد هذا شيء لا بد من تنتبهه لأنه في بعض الروايات وقع بالعنوان الثاني وفي بعض الآخر وقع بالعنوان الأول فإذا مثلا بنينا على التعدد لا فرقنا بينهما بالوساطة وعدمها فسوف يؤثر هذا على عملنا واعتمادنا على الروايات التي يذكر فيها غير الوساطة. بخلاف ما يقابلون على الاتحاد واضح، ربطنا الوثاقة فسوف يمكن الاعتماد على كل الروايات. الثاني كذلك تصير امر غير جهه الشيخ طبعا. واضح امر. ان الصواب هل ثمرا؟ دعوة الاتحاد ذهب اليها جمع من العلماء منهم سيد الطائي حفظه الله وحفظه الاتحاد. ودعوة التعدد ذهب اليها ايضا جمع منهم الكاظمي والشيخ المعاني وغيرهما. الدعوة الأولى الاشتراك الدعوة الثانية يذهب إليها الكاظم بعض المشتركات المعاني في أدلة الدعوة الأولى الاتحاد الدليل الأول هو الاشتراك في الاسم والأب والجد. اشتراك في الاسم واسم الأب واسم الجد. هناك أحمد محمد بن محمد لكن واحد حفار واحد لا يعطون. الدليل الثاني كون كل منهما من مشايخ الصدوق. الدعوة الثانية عيشني بالتعدد. أولا الاختلاف اللقب بمعنى أن الأول يذكر مجردين. اختلاف اللقب بهذا المعنى مو من الأول إلى لقب آخر. نعم، من الأول يذكر مجردين والثاني يذكر بلقب العطار. الدليل الثاني أن الشيخ الطوسي رحمه الله عنوان لهما عنوان بعنوانين. حيث ذكر أحمد بن محمد بن يحيى وقال عنه بأنه لم يروي عنه وذكر عنه ابن بعض الله يروي عنه يعني الصدور. وذكر الثاني وقيده بالعطار. وذكر الشيخ أنه العكبري يروي عن مشايخ من مشايخ الدنيا يروي عن اثنين في عنوان الثاني ذكر أن هذا يروي عنه. وأيضا ذكر أنه لم يروي عنه كان هو من ذكر أنه لم يروي عنه. الدليل الثالث أن الأصل هو التعدد، الثالث التعدد. هذا أدلة الطرفين للي هذا وجهه أن الأصل هو التعدد، لا شك أن في الاتحاد والتعدد الأصل هو التعدد. العطار للفرد هذا هو والظاهر من الذي يفرض الأجزاء من القول الأول الاتحاد من يظل في القول الثاني واسع من أصابة التعدد ثلاث ولا ثلاث حيث ما هو عندنا عاقل ذلك التعدد لأنهم يعني عند الرجال فليش ما عندنا حيث الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال يعني عند الرجال وأن الاختلاف في اللقاج الدليل الأول هو ليس دليلا، يعني كثير من الرواة يذكرون أحيانا بلا لقاج وأحيانا مع اللقاج، على صيغة الكتب الرجال يعرف أن هذا ظاهرة شائعة في التعبير عن شخصين. بل حتى عندنا نحن عندما نعبر عن شخصين في بعض الأحيان نتقيد بالفريق لقبه وأخرى نذكره مجردا عن نعم. يبقى الدليل الثاني ولأنه ما هو الوجه أن الشيخ الطوسي ذكر له عنوانين، يبقى الدليل الثاني ولكن هذا الدليل بعد الانتفاض إلى احتمال الاشتباه والتكرار في كلام الشيخ الطوسي كما هو ليس بعيد من الشيخ، لا يستطيع أن يقاوم أدلة القول الأول. إذا أضفنا إلى أدلة القول الأول هذه النقطة ما وهي أن المحيط في الروايات بعد مراجعتها أن كل العنوانين ينقلان عن أبيه الذي هو محمد بن يحيى الطاهر القصص الجميل محمد بن يحيى الطاهر السقف الجليل المعروف واضح المقصود. يعني بعد ان نراجع الروايات نجد ان كل العنوانين يقول متعارف احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن فلان، وايضا في الروايات احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن فلان. واضح. والمقصود من ابيه بالاتفاق هو محمد بن يحيى العطار من هذا المعروف اللي لا اشكال في وقعه في المشايخ بسم الله الرحمن الرحيم بينما هم عملين يبنون على انه ثابت الروايه اللي يرويها احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه، وهذا قديم واضح على ان المقصود به هو احمد بن محمد بن يحيى العطار. بابيه هذا الشخص المحروف محمد بن يحيى العطار. بهذه النقطه يمكن دعوى الوثوق في اتحاد الرجلين، فانه لا تعدد في الجانب. وعلى هذا الأساس يمكن حول كلام الشيخ على اشتباه التكرار، وقلنا أنه هذا ليس بعجيب في كتاب الشيخ الطوسي. وإلى ذلك أيضا أننا نستبعد استبعادا صرفا وجود شخصين عاشا في زمان واحد وتتلمذا على عاشا في زمان واحد وكل منهما صار من مشايخ الصدور، واشتركا في الاسم، واسم الاب واسم الجد، ومع ذلك لا تشير الكتب الرجالية المعتمدة وغير المعتمدة إلى تغايرهما وتعددهما. النجاشي مثلا والكشي وغيرهما، هذا مستبعد جدا. الكتب الرجالية عادة إذا اشتراك في اسم الأب يشيروا له، إذا اشتراك في الاسم وحده يشيروا له عادة، لأن هذا غير ذلك. أحد الإشارة تعرض الكتب الرجالية وهذا يبعد من اثنين يشتركون في الاسم الجد، مع ذلك انه تحديث زمان واحد وفي طبقة واحدة لا يضع يده. فقط يبقى الشيخ التوزي كرر يعني هذا يقول عنه اشتباه. هذا خلق الإنسان في شغل من الزمال أو محمد زمال محمد يسكت ومن محمد إذا ما يجب خلينا من الموت كان ما يجب فنكون تعرف الأرضان وتعرف عليه محمد بن يحيى محمد بن يحيى العطار من غير هذا تقول العطار والقرآن لأن هذا مو معنى أنه يسكتون أنا أصلا كان يسكتون أصلا غير شيء وأصلا مقصود أصلا تعجب طبعا هناك من يجب الاطلاع هناك شيخ اخر في كتب الرجال بعنوان احمد بن محمد بن يحيى الفارسي الا انه واضح من الغرير كان محمد الصوت هذا فارس أصلا أنه لا تعلم عن العطار بل يشترك مع أحمد مع معروف الأسماء الأسماء الأسماء أبو أحمد أخذ من اختلاف الزمان الأخطاب أخرى بعد ذلك يقع الكلام في وفاة الرجل هناك العيان المعروفان في المطعم الرأي الأول ذهب إلى كيكوتة والرأي الثاني ذهب إلى جهالة عرف آية ثانية صاحب المدارك من المتأخرين في القول حكيه الله ولا أشكال أن هذا الرجل بهذا العنوان لم ينص على توكيده صراحة أنا متفق على أنه ليس هناك نص على توكيده ولذا هذا الرأي الثاني يقولون في راحة لأنه لا يحتاجون في إثبات مدعاه إلى إقامة دليل بخلاف أصحاب القول الأول ولذا لا بد من استعراض أدلة القول الأول وتنقيحها وتنقيحها استدل على الوثاقة بعدة أدلة بما يمكن جمع بعدة أدلة الدليل الأول رواية الأجلاء عن ذلك الدليل الثاني كونه من مسائل الصدور الدليل الثالث كونه من مشارف النجاشي الدليل الرابع كونه الشيخ إجازة صفحة إجازة اللي خدناها الدليل الخامس تصحيح العلامة بطريق الصديق لعبد الرحمن بن الحجاج وكذا طريقه إلى عبد الله بن أبي يعفور تصحيح العلامة بطريق لطريق الصدوق رحمه الله بن عبد الرحمن الحجاج، وكذا طريقه الى عبد الله بن ابي عفور. وفيهما يعني في الطريقين احمد بن محمد بن يحيى. الدليل السادس توثيق الشهيد الثاني الشيخ البهائي وغيره له. الدليل السابع الدليل السابع كثرة ترحم الصدوق عليه. فقد ترضى عنه في ثلاثة مواضع، من أربعة مواضع ذكره فيها في معاني الأخبار. في تعريف طريقه الى كتب الحسين بن سعيد الاهوازي، النجاشي في ترجمه من سعيد الأهوازي قال هو يكتب في كتابه بصوت مكتوب للطيحات من زمان وقال مدرسين بصوت مكتوب إلى طيراتي بثلاث قبل طريقك إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي. يقول جاني الكتاب فذكر لي طيراتي طريقه إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي بهذه العبارة من كلمة نجاشي. قال فأما ما عليه أصحابنا طبعا العبارة مستوعة من العبارة أصلها قائلة من عدة طرق كثيرة إلى كتب الحسين بن سعيد لكن من عليه أصحابنا هذه العبارة والمعول عليه طريقين. هذا بالعبد طلب كثيرة سيراته بالنجاسة والدفرق كثيرة، لكن المعول عليه طريقين هذه العبارة. فأما من عليه أصحابنا والمعول عليه أحمد بن محمد بن عيسى أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله بن حسين بن علي بن سفيان الدجوسري فيما كتب إلي في شعبان 352 هجرية. 352. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين هذا طريق ما موجود العبارة طريق الآخر هذا يقول وأخبرنا هذا الشاهد وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى القطار القمي قال حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحميري أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى العبارة تحتاج إلى شرح ولا العبارة هذا أنه النجاشي يكتب الكتاب للسيراتي سيجان جواب من السيراتي قال لي عبد الصغر كثيرا لا كتب الحسين السعيد لكن الشرط يعني المحول أن ما عليه أصحابنا والمعول عليه طريقين الطريق الأول يمر بأحمد بن محمد بن عيسى لكن طريق هذا أبو عبد الله الحسين بن عمرو البزوكري قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن الفضيل بن سعيد يعني شنو يعني السيراتي يروي عني عن البزوطري عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد هذا الطريق الطريق الثاني هو يمر به العطار العطار يحدث عن ابوه وعن عبد الله بن جعفر الحميري وعن سعد بن عبد الله الاشعري المعروف جبت ثلاثة جميعا عن من؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد واضح وبالاستدلال يكون شنو؟ يكون بهذا البيان ببيان أن السيراتي بصدد بيان الطرق التي عليها الأصحاب والتي يعول عليها وهذا معناه يدل بلا إشكال على الاعتماد على رجال السند الواقعين في هذين الطريقين وأولهم في الطريق الثاني هو محل الباب الطارق الذي يفعل الحلاوه فيكون هذا التوثيق من السيراتي للحطاب هذا الدليل هو هذا التوثيق من السيراتي بالحطار ينطلق لنا نجاشي طب هذا صدق هذا الشيء هذا هم يجي هم يتعرض عليكم من قبيل إبراهيم بن هاشم القمي هذا الطاقة التفسير عليه ابن إبراهيم القمي قال من أجلاء الأصحاب المعروف هل بدأكم كلام وسماع لي لكن من المستقبلين يجي إشارة إلى أن في بعض الأحيان تكون جلالة الشخص وحضن الشخص لأنه يرى أنه لا حاجة إلى التخصيص بين الحاجة إيش كان له قد يفسر جاء التخصيص وكان تكون يقول لي هذه الأدلة التي ذكرت في إثبات وفاقة هذا الرجل. هذه الأدلة لا بد من ملاحظتها دليل دليل لنرى أنها هل تكون أو لا تكون أو لا تكون. الدليل الأول وهو وهو شنو رواية الأدلة عنه الظاهر أن صور هذا الدليل مثلنا حيث لا إشكال في أن الأدلة رووا عنه الصدوق الاعتذاري كما تقدم غيرهما. وأما الكلام في كبرى هذه الإمارة فيها رواية الأدلة عن شخصين تكون دليلا على وفاقته ما يمكن ان يفعل لاثبات هذه الكبرى احد امور قد يقال لنا الدليل باعتباره متدينا لا يروي عن احد الا بعد ايمانه بوثاقته هذا الأمر واضح البث من أكثر المتدينين الذين ينقلون عن غير الثقات خصوصا بعد الانتقاد العلمي المعتل ليس له ورد إلا أن ينطق حدثني فلان ربه رواية خبر من دون أن يصرح باعتماده بأمثال ذلك. الثاني انه قد يقال ان الدليل باعتباره ثقة وعالم بأهمية الاخبار فهو لا يروي الا عن ثقتين حتى لا ينسب خبرا الى المعصوم بطريق غير صحيح عنده. واضح في الاول كان باعتبار شرط متدين مثلا المتدين لا يروي الشرط عن غير ثقه هذا لا مو باعتبار متدين انما باعتبار من نصوص الدليل رواية الأدلة أنه أدلة الثقات خيرا، فهذا باعتبار الثقة وخبير بالأخبار وممارس رواية الأخبار يعرف أهمية الأخبار، فهو لا يروي عن غير الثقة لئلا ينسب إلى المحصول خبرا من طريق شنو غير صحيح بحق لا يدعى. هذا هم جواب غير الناظر. أولا لا ملازمة، نحن ننكر الملازمة بين كون الشخص ثقة وبين إخباره وبين كونه لا يخبر إلا عن ثقة. ولا يلزم من ذلك أن ينسب إلى العلم هو نفسه، ولا يلزم من ذلك أن ينسب إلى العلم عليه السلام أخبار بطرق غير صحيحة. واضح، لا ينسب له، لا ينسب شيء له، إنما ما ينسبه هو وما حدثني فلان هذا اللي يقول فلان هو ما نسب، هو لم يقل أن الإمام قال كذا، وإنما هو قال حدثني فلان، حدث أن فلان حدث، حدث أن فلان حدث، أن الإمام قال كذا، هو لم ينسب شيء له. آخر الصوت هو الذي ينسب، هذا أول ما قلنا. وثانيا أنه من الممكن تفسير اعتماد الدليل على الخبر بحصول الاطمئنان له بصحة الخبر بقرائن خارجية غير وثاقة الراوي، أنا في المطل تكرر من المرارين في النظريات أن اعتماد الشخص على رواية ما يعني وثاقة رجال السنة، لأنه سابقا قد تكون رواية معتمدة لكن قرائن خارجية من قبيل تدوينها الكتب المعروفة، عمل الأصحاب بها مثلا، شهرة مثلها، كون مضمون بمضمون مثلا إلى مؤيدات مثلا بالأدلة الأخرى، فيعتمد على الرواية، لكن مجرد الاعتماد على الرواية ما يعني أنه توثيق كل رجال. الثالث نعم نقول أنه أصل الكبرى ممكن يستدل عليها هذه أحد الأمور. الأمر الثالث أن يقال أنه لا إشكال في تحرج الأدلة في الرواية، حتى أنهم كانوا يردون الرواية لأدنى سبب، وهذا التحرج يكون دليل على أنه لا يرمون عن شخص معلم تثبت وثاقة الدور. هذا أيضا يمكن مناقشته بأنه مجرد الرواية، يعني سابقا معروف عن وثاقهم يتحرجون كثير إذا كان الشخص عليه بنون ولو ضعيف يتركون نفس الرواية عنه، فهنا هنا ما يرون عن شخص لابد أنه ما بنون مثلا الرواية عنه كل شيء يدعون. وهذا يمكن مناقشته أولا بأنه قد ثبت خلاف ذلك بالنسبة إلى كثير من الأدلة. نمجر الرواية هذا الدليل مناقشة أنه أولا قد ثبت أن كثير من الأدلة يروون عن الضعفاء، فالكشي والظن من دلالته قال عنه النجاشي بأنه أكثر الرواة لأنه يروي كثيرا عن الضعفاء، فالجلالة وحدها لا تكفي. نعم لو ثبت أن هذا الجليل لا يروي إلا عن ثقة لتحرجه عن الرواية عن غير الثقات، حينئذ يكون هذا دليلا، ولكن هذا غير المدعى، وهذا جمع المدعى، مدعى رواية الأجلاء عنه، مو رواية الأجلاء الذين لا يرون إلا عن صفاتنا. لو كان هذا المدعى في الكبرى سوران المتحقق، وهذا سوران ينجر عنه الصدوق وفرص الاعتذري، بل ما ثابت عندنا أنهم لا يرون إلا عن صفات، بل ثابت عندنا أنهم أجلاء، وهذا يعني مدعى رواية الأجلاء عنه، والجليل وحده قد يروى عن ذلك. ويكتب انه لا يرى عن ثقات يعني خلال استقصان الروايات، لا افرض من قبل مثلا كان الزيارات من قبل مثلا علي بن ابراهيم الصمي، هو يصرح بان ما هو الا ان ثق مثلا، واضح. هذا اولا. هذا هو المناقش الرابع. لا هو شهر لم يقصد التبين، وهو المراد تحرر الدباس عن التبين، اي يعني الابتعاد عن التبين، مو اصل التبين، اصل التبين يقصد التحرر، ولذا قد متبين ما يتحرر معه، لكن في المرتبة العليا اللي افترض من التبين يقصد التحرر عن الرواية مثلا عن غير الثقة فيكون غيره. الرابع وهو الاخير ان يقال ان رواية الدليل عن شخص تكشف عن اعتماده عليه، ولا شك في أن الأدلة لا يعتمدون على تكشف عن اعتماده عليه، ولا شك أن الأدلة لا يرون عن الفسق. وجوابه وأن رواية الجديد ليس فيها دلالة على الاعتماد، واضح الفرق بين هذا وبين قبله. قبله كان رواية الجديد تكشف عن وثاق، عن اعتقاد وثاقة المروي عنه، هذا لا تكشف عن اعتماد عليه بشيء يعتمد عليه، هذا من قلبين ليس فيه دلالة على الاعتماد. خصوصا بعد انتفاة الآن من أسباب الداعية للروايات كثيرة، السؤال يحتمل من قبيل محاولة جمع أكبر عدد ممكن من الروايات وإيصالها إلى الغير لأجل تنقيحها لتمييز الصحيح منها من غيرها. النتيجة هي أن هذا الدليل ليس تاما بالظاهر، الدليل الثاني وهو كاتب عدد تكتب